تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى تقدسه السماوات السبع والأرض ومن فيهن أي من المخلوقات وتنزهه وتعظمه وتجله وتكبره عما يقول هؤلاء المشركون وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد كما قال تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقال أبو القاسم الطبراني قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا مسكين بن ميمون مؤذن مسجد الرملة قال حدثنا عروة بن رويم عن عبد الرحمن بن قرط رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري إلى المسجد الأقصى ليلة أسري به إلى المسجد الأقصى كان بين المقام وزمزم جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره فطارا به حتى بلغ السماوات السبع فلما رجع قال سمعت تسبيحا في السماوات العلى مع تسبيح كثير سبحت السماوات العلى من ذي المهابة مشفقات لذي العلو بما علا سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. وقوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده أي ما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله ولكن لا تفقهون تسبيحهم أي لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس لأنها بخلاف لغتكم وهذا عام في الحيوانات والنبات والجماد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا أشهر القولين كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في يده حصيات فسمع لهن تسبيح كحنين النحل وكذا يد أبي بكر وعمر وكذا في يد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو حديث مشهور في المسانيد. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا هنا حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة حسن أول قال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا زبان عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل فقال لهم اركبوها سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله تعالى منه. وفي سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال نقيقها تسبيح. وقال قتادة عن عبد الله بن بابي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن الرجل إذا قال لا إله إلا الله فهي كلمة الإخلاص التي لا يقبل الله من أحد عملا حتى يقولها. وإذا قال الحمد لله فهي كلمة الشكر التي لم يشكر الله عبد قط حتى يقولها. وإذا قال الله أكبر فهي تملأ ما بين السماء والأرض. وإذا قال سبحان الله فهي صلاة الخلائق التي لم يدع الله أحدا من خلقه إلا قرره بالصلاة والتسبيح. إلا قرره بالصلاة والتسبيح. نعم. وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال أسلم عبدي واستسلم. وقال الإمام أحمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الصقعب الصقعب بن زهير يحدث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم إعرابي عليه جبة من طيالسة مكفوفة بديباج، يعني أو من حرير. نعم، مكفوفة بديباج من حرير. نعم. أو مزور بديباج، فقال إن صاحبكم هذا يريد أن يرفع كل راع ابن راع ابن راع. نعم. ويضع كل راس ابن رأس. فقال فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، يعني كان هذا الأعرابي متكبر. نعم. فأخذ قام النبي صلى الله عليه وسلم إليه مغضبا، فأخذ بمجاميع جبته فاجتذبه فقال لا أرى عليك ثياب من لا يعقل. نعم. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فقال إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاء دعا ابنيه فقال إني قاص عليكم الوصية عليكما. إني قاص عليكم الوصية آمركما باثنين وأنهاكما عن اثنين، أنهاكما عن الشرك بالله والكبر، وآمركما بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض وما بينهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح، ولو أن السماوات والأرض كانتا حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليهما لفصمتهما أو لقصمتهما، وآمركما بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. رواه الإمام أحمد أيضا عن سلمان بن حرب سليمان. عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن الصقعب بن زهير عن الصقعب بن زهير به أطول من هذا تفرد به. وقال ابن جرير قال حدثني نصر بن عبد الرحمن الأودي قال حدثنا محمد بن يعلى عن موسى بن عبيدة عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشيء أمر به نوح ابنه؟ إن نوحا عليه السلام قال لابنه يا بني آمرك أن تقول سبحان الله فإنها صلاة الخلق وتسبيح الخلق وبها يرزق الخلق. قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله إسناده فيه ضعف، فإن الربذي ضعيف عند الأكثرين. وقال عكرمة في قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده قال الأسطوانة تسبح والشجرة تسبح الأسطوانة السارية. وقال بعض السلف إن صرير الباب تسبيحه وخرير الماء تسبيحه. قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقال سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال الطعام يسبح. ويشهد لهذا القول آية السجدة أول سورة الحج في أول سورة الحج. نعم. وقال آخرون إنما يسبح ما كان فيه روح، يعنون من حيوان أو نبات. وقال قتادة في قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده قال كل شيء فيه الروح يسبح من شجر أو شيء فيه. وقال الحسن والضحاك في قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده قال كل شيء فيه الروح. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن حميد حدثنا يحيى بن واضح وزيد بن حباب قال حدثنا جرير أبو الخطاب قال كنا مع زيد الرقاشي مع يزيد الرقاشي ومعه الحسن في طعام فقدموا الخوان فقال يزيد الرقاشي يا أبا سعيد يسبح هذا الخوان؟ فقال كان يسبح مرة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت الخوان هو المائدة من الخشب، فكأن الحسن رحمه الله ذهب إلى أنه لما كان حيا فيه خضرة كان يسبح، فلما قطع وصار خشبا يابسا انقطع تسبيحه. وقد يستأنس لهذا القول بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. أخرجاه في الصحيحين. قال بعض من تكلم على هذا الحديث من العلماء إنما قال ما لم ييبسا لأنهما يسبحان ما دام فيهما خضرة، فإذا يبس انقطع تسبيحهما والله أعلم. تسبيحهما والله أعلم. وقوله تعالى إنه كان حليما غفورا أي أنه تعالى لا يعاجل من عصاه بالعقوبة بل يؤجله وينظره، فإن استمر على كفره وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدر، كما جاء في الصحيحين إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال الله تعالى وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. ومن أقلع عما هو فيه من كفر أو عصيان ورجع إلى الله وتاب إليه تاب عليه، كما قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال هاهنا إنه كان حليما غفورا، كما قال في آخر فاطر إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، إلى أن قال ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. يعني شيء الظاهر ما كان عندك استشهاد ابن كثير بقوله تعالى وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة الآية، قال ومن أقلع عما هو فيه من كفر أو عصيان ورجع إلى الله وتاب إليه تاب عليه، كما قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قرأت هذا؟ نعم. قرأت بعضه وتركت بعضه. نعم. أحسن الله إليك. قال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإذا قرأت يا محمد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء المشركين القرآن جعلنا بينك وبينهم حجابا مستورا. قال قتادة وابن زيد هو الأكن على قلوبهم كما قال تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب أي مانع حائل أن يصل إلينا ما مما تقول شيء. وقوله حجابا مستورا بمعنى ساتر كميمون ومشؤوم بمعنى يام وشائم لأنه من يمنهم وشؤمهم. وقيل مستورا عن الأبصار فلا تراه وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين الهدى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ومال إلى ترجيحه ابن جرير رحمه الله. وقال الحافظ ابو يعلى الموصلي قال حدثنا أبو موسى الهروي إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الوليد بن كثير عن يزيد بن تدرس عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها قالت لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب جاءت العوراء أم جميل ولها ولولة وفي يدها فهر وهي تقول مذم من أتينا أو أبينا. قال أبو موسى الشك مني ودينه قلينا وأمره عصينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر رضي الله عنه إلى جنبه أو قال معه. قال فقال أبو بكر لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك. فقال إنها لن تراني. وقرأ قرآنا أعتصم به اعتصم به منها. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال فجاءت حتى قامت على أبي بكر رضي الله عنه فلم تر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا أبا بكر بلغني أن صاحبك هجاني. فقال أبو بكر رضي الله عنه لا ورب هذا البيت ما هجاك. قال فانصرفت وهي تقول لقد علمت قريش أني بنت سيدهم. وقوله وجعلنا على قلوبهم أكنة جمع كنان الذي يغشى القلب أن يفقهوه أي لأن لا يفهموا القرآن وفي آذانهم وقرا وهو الثقل الذي يمنعهم من سماع القرآن سماعا ينفعهم ويهتدون به. وقوله وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده أي إذا وحدت الله في تلاوتك وقلت لا إله إلا الله ولوا أي أدبروا راجعين على أدبارهم نفورا. ونفور جمع نافر كقعود جمع قاعد ويجوز أن يكون مصدرا من غير الفعل والله أعلم كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال قتادة في قوله وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا إن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم وضاقها إبليس وجنوده، فأبى الله إلا أن يمضيها وينصرها ويفلجها ويظهرها على من ناوأها. إنها كلمة من خاصم بها فلج، ومن قاتل بها نصر. إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين التي يقطعها الراكب في ليال قلائل، ويسير الدهر في آمن من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها. نعم، وهي لا إله إلا الله. نعم. قول آخر قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قول آخر في الآية. وروى ابن جرير قال: حدثنا الحسين بن محمد الذارع قال: حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء الكلبي قال: حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا هم الشياطين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا غريب جدا في تفسيرها، وإلا فالشياطين إذا قرأ القرآن أو نودي بالآذان أو ذكر الله انصرفوا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد.